هذا السؤال يسأل كثير، هل السبحة بدعة من فضلك وهل فيها خلاف؟ يا أحبتي إنما الأعمال بالنيات. السبحة آلة يعد فيها، تسمى السبحة لأن أكثر ما يأخذ فيها الإنسان يقول سبحان الله سبحان الله، هذه الآلة يعد فيها. لم ينقل لنا أن نبي الرحمة ولا أبا بكر ولا عمر ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة أنهم كانت لهم سبح يعد فيها، ولم ينقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعدوا في السبح. إذن هي قضية مسكوت عنها. فمن أخذ السبحة ليسبح فيها وأصبح إذا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لا يستطيع أن يعملها في أيديه، والتصبيح في الأصابع أفضل بالإجماع، أو قال سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة وأخذ آلة يعدها فيها، الأمر سهل. أما الذي يرى أن السبحة سنة وأن الذي ليست له سبحة فهو مبتدع، فهذه هي المشكلة. إذن القضية تتمايز بماذا؟ بالنية. من أخذها للعد أمر سهل، ومن جعلها سنة هذا بدعة. من يريد أن يجعل السنة السبحة سنة هذه هو عين البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت له سبحة، وإحدى أمهات المؤمنين أخذت حصى فيه كلام وذهب ورجع لها وهي تعد فيه، فقال لها قلت 4 كلمات وزنت ما قلت، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالقضية مجعولة في محل أكثر من محلها. بعض يقول لك هذه بدعة وبعض يقول لك هذه السنة. السبحة ليست بدعة وليست بسنة لمن أخذها ليعد فيها ولم يعتقد سنيتها. من أخذها كالآلة، الآن واحد يروح يقول لك أنا لا أستطيع أن نعتمر على السيارة، لأن السيارات ما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، نروح نعتمر على الجمل، ما رأيكم؟ ولا نروح في الطائرة لأنها ما كانت موجودة، ولا نستعمل المكبرة ولا الكهرباء. الشريعة معللة، الشريعة معللة. فما كان بدعة يترك، وما لم يكن بدعة لا يجعل بدعة. والبدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدعة لا تكون إلا في الدين، ولا بد أن تتوفر دواعيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعمل. والجميع على أن الاستغفار في الأصابع أفضل، فلما لا تستغفر في أصابعك؟ أكثر ما قال سبحان الله وبحمده 100 مرة أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وورد إلا من زاد. فواحد إذا كان لا يعرف الحساب أو يريد أن يتقن عمل إن الله تعالى يحب من العبادة أدومها، فيريد أن يداوم على عمل وعد، الأمر سهل. عد يمكن فيه عد جديد، هذا اللي إيش؟ هذه اللي تعمل كذا. طيب هذه ما هي السبحة، هذه آلة تعد كذا تعد. فالمهم أنه إذا عمل شيء يعد به الأمر سهل، لكن إذا قال إنها سنة تنقلب إيش؟ ولذلك السجود على 7 أعضاء شيء واحد، فإذا سجد العبد لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا سجد لغير الله ما لا خرج من الإسلام. إذن بالنية يكون السجود أقرب العبد من ربه، وبالنية يخرج من الإسلام. إذن إنما الأعمال بالنيات. ولا بد كما قال أحد الدعاة جزاه الله خير، قال من مشاكل المسلمين الآن جهل نسبة النسب الإيمانية. في أمور مشكلة وفي أمور ما هي مشكلة. النسب الإيمانية، واحد يترك الصلاة مشكلة، واحد يعطل الله عن صفاته مشكلة، واحد يأكل بالمعلقة أو بيده، جهل النسب الإيمانية هذه مشكلة تقع فيها الأمة في أمور مشكلة، ترك الصلاة، ترك الصوم، تعطيل الله عن صفاته، تشبيه الله بخلقه، يعني إباحة الربا، وفيه أمور نسبتها تكون أخف، من يأكل بيده أو يأكل بآلة، الأمر في هذا سهل، من يأكل على الأرض أو يأكل جال على شيء طاولة، الأمر في هذا سهل. إذن لابد يعني نفرق بين النسب الإيمانية، في أمور ضرورية وفي أمور الأمور فيها سهلة، ما تحوج إلى مقاتلة وإلى منازعة. نعم، هذا يقول مبلغ وقدره كلا، وبعدين صاحب طلب زيادة، هذا سلف بالزيادة لا يجوز، سلف بالزيادة لا يجوز، لا يؤخذ الزيادة على القرض الحسن، ولا يؤخذ الفلوس على الجاه، الجاه لا يباع. واحد قال لواحد أنا نروح نتوسط لك تعطيني فلوس، هذا باطل، لكن أنا أروح أخدمك في معاملة وأتعب تعطيني أتعابي، تعبي مشي وجه، أما الجاه لا يؤخذ عليه الفلوس. انتبهوا، ذلك فيه أشياء مشكلة. والله لما قالت قريش إنما البيع مثل الربا، قال لهم أحل الله البيع؟ كانوا الإنسان إذا اشترى صبرة من السوق لا يبيعها حتى ينقلها من محلها ليكمل الملك. واحد يأخذ صبرة ويشتريها ويخليها في محلها ويبيعها، لا، أنقلها شوية، حركها. اشتريت سيارة تريدها بالتقسيط، أركبها وحطها في بايكة أخرى حتى يكملش الحيازة، ولا يبقى، ولا تخلي اللي اشتريت منه يبيع لك، روح لواحد آخر يبيع لك، ولا تبيع بيع العينة. السلعة الخارجة من الأدي العائدة إليها ملغاة، بيوع العينة، بيوع الآجال، هذا مشكل. بعدين الذي يعيش على تاكسي وقت التراويح هو يؤجر يمشي بالتاكسي، وهو كأنه يصلي مع المسلمين. إنسان يكد على أولاده وعلى نفسه، والناس تصلي التراويح وهو يمشي بالتاكسي، والذي يصلي يرى مثل أجره أو زيادة. هذا دين؟ هذا يريد أن ينفق على نفسه وعلى عياله ويغنيها، الذي يصلي في الصف الأول والذي يتكس كلهم أجرهم سوا، إذا لم يكن صاحب التاكسي أكثر أجر، لأن هذا ينفق على أهله يجد أجر مثل هذا. لكن إذا انتهى من العمل يصلي في الليل، فإذا فرغت فانصب، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر. ديننا دين عملاق، الإسلام. قال لهم أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي.